تفضل. الله عليك. قال: فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجبا، وقال لها: ألقي ثيابك. ففعل، ثم قال لها: على رسلك، أخبريني لمن كنت ومن أين صرت لفاطمة. فقالت: أغرم الحجاج عاملا له بالكوفة مالا، وكنت في رقيق ذلك العامل. قالت: فأخذني وبعث بي إلى عبد الملك فوهبني لفاطمة. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: هلك. قال: وهل ترك ولدا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: سيئة. فقال: شدي عليك ثيابك واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى عامله على العراق أن ابعث إلي فلان ابن فلان على البريد. فلما قدم قال له: ارفع إلي جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك. فلم يرفع إليه شيئا إلا دفعه إليه، ثم أمر بالجارية فدفعت إليه. ثم قال له: إياك وإياها، فلعل أباك قد ألم بها. فقال الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا حاجة لي بها. قال: فابتعها مني. قالت: لست إذن ممن نهى النفس عن الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت: أين وجدك بي يا أمير المؤمنين؟ قال: على حاله ولقد زاد. ولم تزل الجارية في نفس عمر حتى مات رحمه الله. قال: سلام. شوف، الورع والدين أقوى من هوى النفس، وهذا الذي يرفع. نعم، هات. الله عليك. من هوى النفس. قال: وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري، العالم المشهور في فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب، وله قول في الفقه، وهو من أكابر العلماء وعشقه مشهور. قال نفطويه: دخلت عليه بعضه الذي مات فيه، فقلت: كيف نجدك؟ فقال: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ قال: الاستمتاع على وجهين، أحدهما النظر المباح، والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى، وأما اللذة المحظورة فيمنعني منها ما حدثني أبي. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه يرفعه: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. ثم أنشد: انظر إلى السحر. هذا الحديث فيه كلام طويل، ها، وللغمار رسالة فيه. هات. نعم، هات. قال ثم أنشد: انظر إلى السحر يجري في لواحظه، وانظر إلى دعج في طرفه الساجي وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نمال دب في عاجي. ثم أنشد: ما لهم أنكروا سوادا بخديه، ولا ينكرون ورد الغصون. إن يكن عيب خده برد الشعر، فعيب العيون شعر الجفون. فقلت له: الغماري كتاب اسمه درء الضعف عن حديث من عشق فعف. درء الضعف عن حديث من عشق فعف. وهناك أبو عبد الرحمن الظاهري، هذا هو طلبنا، ها، هذا اللي طلبناه أول الدرس. بطلان حديث إله كتاب اسمه بطلان حديث من عشق فعف، إذا كان مرفوعا وتحسينه في الوقف، يعني موقوف يصح من كلام ابن عباس، وليس من حديث إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هات. صلى الله عليه. قال: فقلت له: نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر. فقال: غلبة الوجد وملكة النفس دعت إليه، ثم مات من ليلته، وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة. ومن كلام أظن الزهرة. صلى الله عليه. قال: ومن كلامه فيه: من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه. وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وصل. كتابه مطبوع ترى، أبو بكر بن داود، نعم، زهرة مطبوع يعني. نعم، قال ومن كلامه فيه من يأس ممن يهواه ولم يمت من وقته سلاه، وذلك أن أول روعات اليأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها، فأما الثانية فتأتي القلب وقد وطأته لها الروعة الأولى. نعم. قال والتقى هو وأبو العباس بن سريج في مجلس أبي الحسن علي بن عيسى الوزير، فتناظرا في مسألة من الإيلاء، فقال له ابن سريج: كنت بأن تقول من دامت لحظاته كثرت حسراته، أحذق منك بالكلام على الفقه. فقال: لئن كان ذلك فإني أقول: أنزه في روض المحاسن مقلتي، وأمنع نفسي أن تنال محرمة، وأحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخ الأصم تهجم، وينطق طرفي عن مترجم خاطري، فلولا اختلاس وده لتكلم، رأيت الهوى دعوى من الناس كلهم، فلست أرى ودا صحيحا مسلما. فقال له أبو العباس بن سريج: بما تفخر علي؟ ولو شئت لقلت: ومطاعم كالشهد في نغماته، قد بت أمنعه لذيذ سناته بصبابة وبحسنه وحديثه، وأنزه اللحظات في وجناته، حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولا بخاتم ربه وبراته. فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقر به حتى يقيم شاهدين على أنه ولي بخاتم ربه وبراءته. فقال ابن سريج تفضل تفضل تفضل قول الله عليك. فقال ابن سريج: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك أنزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرمة. فضحك الوزير وقال: لقد جمعت ما لطفا وظرفا. ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في تاريخه، وجاءته يوما فتيا مضمونها. هات قال وجاءته يوما فتيا مضمونها: يا ابن داود يا فقيه العراقي، أفتنا في قواتل الأحداق، هل عليها بما أتت من جناح أم حلال لها دم العشاق؟ فكتب الجواب بخطه تحت البيتين: عندي جواب مسائل العشاق، فاسمعه من قلق الحشا مشتاق. لما سألت عن الهوى هيجتني، سألت لما العوى. سألت أحسن الله إليك. قال لما سألت عن الهوى هيجتني، وأرقت دمعا لم يكن بمراقي، إن كان معشوقا يعذب عاشقا، كان المعذب أنعم العشاق. يا عيني طبعا هذا في كتاب مصارع العشاق لشيخ الخطيب. نعم. قال صاحب كتاب منازل الأحباب شهاب الدين محمود بن سليمان بن فهد صاحب كتاب الإنشاء، وقلت في جواب البيتين على قافيتهما مجيبا للسائل: قل لمن جاء سائلا علي حاضر، هن يلعبن في دم العشاق، ما على السيف في الورى من جناح، إن ثنى الحد عن دم جناح صلى الله عليك ما على السيف في الورى من جناح، إن ثنى الحد عن دم مهراق، وسيوف اللحاظ أولى بأن تص فح عما جنت على العشاق، إنما كل من قتلنا شهيد، ولهذا يفنى ظنا وهو باق. ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني شيخ الحنابلة في وقته رحمه الله: قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سواك لها، ماذا على رجل رام الصلاة فمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها؟ فأجاب تحت سؤاله: قل للأديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصخت لها، إن التي فتنته عن عبادته. الذي فتنته عن عبادته أو إن التي صح الله إن إليك. التي أحسن الله إليك. قال إن التي فتنته عن عبادته خريدة ذات حسن فانثنى ولها، إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها. وقال عبد الله بن معمر القيسي: حججت سنة ثم دخلت ذات ليلة مسجد المدينة لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا جالس ليلة بين القبر والمنبر إذ سمعت أنينا فأصغيت إليه فإذا هو يقول أشجاك نوح حمائم السدر فأهجنا منك الله إليك فأهجنا منك بلابل الصدر أم عز نومك ذكر غانية أهدت إليك وساوس الفكر يا ليلة طالت على دنف يشكو السهاد وقلة الصبر أسلمت من تهوى لحر جوا متوقدا كتوقد الجمر فالبدر يشهد أنني كلف مغرا بحب شبيهة البدر ما كنت أحسبني أهيم بها حتى بليت وكنت لا أدري ثم قطع الصوت أسأل الله عليك ثم بليت وكنت لا أدري ثم انقطع الصوت فلم أدري من أين جاء وإذا به قد أعاد البكاء والأين ثم أنشد أشجاك من ريا خيال زائر والليل مسود الذوائب عاكر واعتاد مهجتك الهوى برسيسه واهتاج مقتك الخيال الزائر ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاخر والبدر يسري في السماء كأنه ملك ترجل والنجوم عساكر وترى به الجوزاء ترقص في الدجا رقص الحبيب بعلاه سكر ظاهر يا ليل طلت على محب ما له إلا الصباح مساعد ومؤازر فأجابني مت حتف أنفك واعلمن أن الهوى لهو الهوان الحاضر قال وكنت ذهبت عند ابتدائه بالأبيات فلم ينتبه إلا وأنا عنده فرأيت شابا مقتبلا شبابه قد خرق الدمع في خده خرقين فسلمت عليه فقال اجلس من أنت قلت عبد الله بن معمر القيسي قال ألك حاجة قلت نعم كنت جالسا في الروضة فما راعني إلا صوتك فبنفسي أفديك فما الذي تجد فقال أنا عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري غدوت يوما إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه ثم اعتزلت غير بعيد فإذا أنا بنسوة قد أقبلن يتهادين مثل القطى وإذا في وسطهن جارية بديعة الجمال كاملة الملاحة فوقفت علي فقالت يا عتبة ما تقول في وصل من تطلب وصلك ثم تركتني وذهبت فلم أسمع لها خبرا ولا قفوت لها أثرا وأنا حيران أنتقل من مكان إلى آخر ثم صرخ وأكب مغشيا عليه ثم أفاق كأنما صبغت وجنتاه بورص وهو يقول أراك إيش يعني وجه أصفر مثل الليمون قال أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس أو جنة الخلد فقلت يا ابن أخي تب إلى ربك واستغفره من ذنبك فبين يديك هول المطالع فقال ما أنا بسال حتى يؤوب القارضان قال ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح فقلت قم بنا إلى مسجد الأحزاب فلعل الله أن يكشف كربتك فقال أرجو ذلك إن شاء الله ببركة طلعتك فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول يا للرجال اليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا ما إن يزال غزال منه يقتلني يأتي إلى مسجد الأحزاب منتقبا يخبر الناس أن الأجر همته وما أتى طالبا للخير محتسبا لو كان يبغي ثوابا ما أتى صلفا مضمخا بفتيت المسك مختضبا ثم جلسنا حتى صلينا الظهر وإذا بالنسوة قد أقبلنا وليست الجارية فيهن فوقف عليه وقلنا له يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك وكاسفة بالك قال وما بالها قلنا أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة فسألتهن عن الجارية فقلنا هي ري ابنة الغطريف السلمي فرفع عتبة رأسه إليهن وقال خليلي ري قد أجد بكورها وسارت إلى أرض السماوة عيرها خليلي إني قد عشيت من البكاء فهل عند غيري مقلة أستعيرها فقلت له إني قد وردت بمال جزيل أريد به أهل الستر أو أهل الستر والله لأبذلنه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق رضاك فقم بنا إلى مسجد الأنصار فقمنا وسرنا حتى أشرفنا على ملأ منهم فسلمت فأحسن الرد فقلت أيها الملأ ما تقولون في عتبة وأبيه قالوا ما من سادات العرب، قلت فإنه قد رمي بداهية من الهوى، وما أريد منكم إلا المساعدة إلى السماوة. فقالوا سمعا وطاعة، فركبنا وركب القوم معنا حتى أشرفنا على منازل بني سليم، فأعلم العطريف بنا فخرج مبادرا فاستقبلنا وقال حييتم يا كرام، فقلنا وأنت فحياك الله، إن لك أضياف. فقال نزلتم أكرم منزل، ثم نادى يا معشر العبيد أنزلوا القوم. ففرشت الأنطاع والنمارق وذبحت الذبائح، فقلنا لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. فقال وما حاجتكم؟ قلنا نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن المنذر. فقال إن التي تخطبونها أمرها إلى نفسها، وأنا أدخل وأخبرها. ثم دخل مغضبا على ابنته، فقالت يا أبتي ما لي أرى الغضب في وجهك؟ فقال قد ورد الأنصار يخطبونك مني. فقالت سادات كرام، استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن الخطبة منهم؟ فقال لعتبة ابن الحباب. قالت والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يثي بما وعد ويدرك إذا قصد. فقال أقسمت لا زوجتك به أبدا، ولقد نمي إلي بعض حديثك معه. فقالت ما كان ذلك، ولكن إذا أقسمت فإن الأنصار لا يردون ردا قبيحا، حسن لهم الرد. فقال بأي شيء؟ قالت أغلظ لهم المهر فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال ما أحسن ما قلت. ثم خرج مبادرا فقال إن فتاة الحي قد أجابت، ولكني أريد لها مهر مثلها، فمن القائم به؟ فقال عبد الله بن معمر أنا، فقل ما شئت. فقال 1000 مثقال من الذهب، و100 ثوب من الأبراد، و5 أكلشة عنبر. فقال عبد الله لك ذلك كله، فهل أجبت؟ قال أجل. قال عبد الله فأنفذت نفرا من الأنصار إلى المدينة، فأتوا بجميع ما طلب، ثم صنعت الوليمة وأقمنا على ذلك أيام. ثم قال خذوا فتاتكم وانصرفوا مصاحبين، ثم حملها صاحبين بصحبتها أنا هات الله عليك. قال وانصرفوا مصاحبين، ثم حملها في هودج وجهزها 30 راحلة من المتاع والتحف، فودعناه واسترنا حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت علينا خيل تريد الغارة أحسبها من سليم، فحمل عليها عتبة بن الحباب فقتل منهم رجالا وجرح آخرين، ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض وانفنى بخده في جرح في جدلة يعني أسأل الله عليك. قال ثم رجع وبه طعنة تفور دما فسقط إلى الأرض وانفنى بخده، فطردت عنا الخيل وقد قضى عتبة نحبه. فقلنا وعتبته، فسمعتنا الجارية فألقت نفسها من البعير وجعلت تصيح بحرقة وأنشدت تصبرت لا أني صبرت، وإنما أعلل نفسي لأنها بك لاحقة، فلو أنصفت روحي لكانت إلى الردى أمامك من دون البرية سابقة، فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا ولا نفس لنفس موافقة. ثم شهقت وقضت نحبها، فاحتفرنا لهما قبرا واحدا ودفناهما فيه. ثم رجعت إلى المدينة فأقمت 7 سنين، ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المدينة، فقلت والله لآتين قبر عتبة أزوره. فأتيت القبر فإذا عليه شجرة عليها عصائب حمر وصفر، فقلت لأرباب المنزل ما يقال لهذه الشجرة؟ قالوا شجرة العروسين. قال ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتجديد إلا الحديث الوارد بالحسن من الأسانيد، وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه من عشق وعفى وكتم فمات فهو شهيد. ورواه سويد أيضا عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة. ورواه الخطيب عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة عن ابن الفضل عن أحمد بن مسروق عنه. ورواه الزبير بن مكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، نظر إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها فقال: سبحان مقلب القلوب. وكانت تحت زيد بن حارثة مولاه، فلما هم بطلاقها قال له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فلما طلقها زوجها الله سبحانه من رسوله صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات، فكان هو وليها وولي تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وعقد نكاحها فوق عرشه، وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وهذا داود نبي الله عليه السلام لما كان تحته 99 امرأة، ثم أحب تلك المرأة فتزوجها وكمل بها 100. وقال الزهري: أول حب يعني كانت القصة طبعا باطلة، تدل بها قصة باطلة، واضح؟ نعم. وارجعوا إلى تنزيه الأنبياء عما نسبهم إليه حثالة الأغبياء، يعني فالاستقلة. وقصة زينب من أحسن من تكلم عليها، يعني في كلام قيم للإمام محمد عبده رحمه الله نقله رشيد رضا، نعم، في هذا الباب. نعم، هات. قال: وقال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله، أو حب النبي صلى الله، أيوة على خبر أخبر كان حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. ماشي هات. وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمر: أرسلني عبد الله بن عمر إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال: إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. يعني هذا كذلك. قال: وذلك طبعا. نعم هذا لا يثبت أيضا. نعم، يعني قولها قول ضرائر. نعم. قول الضرائر هذا. قال: وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد. سعد بن إبراهيم مشهور. مشهور. أنا عندي سعيد، صلى الله عليك. قال: وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: كان إبراهيم عامر بن سعد مين قصده؟ نبي وقاص عن سعد. قال: كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه السلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق لشغفه بها وقلة صبره عنها. يعني حكي فاضي، يعني إفراطة، يعني هات ليش اللي كان البراق، يعني هات هذا مشكلة عن فقه راح يجمع ما هب ودب. هات لكن مر بنا بس للعلم قبل ما نختم، قبل ما هذا، يعني انظروا قضية الأدب. ولذلك كان الشافعي يقول، بس هذا للفهم، يعني طلبة العلم اليوم قد يستغربون مثل هذا، صح؟ يستغربونه. لا، كان الشافعي يقول رحمه الله: أحفظ 300 شاعر مجنون. شو يعني مجنون؟ من العشاق، فهمنا؟ نعم. ولذلك كان يقول: ومن تعلم الأدب رق طبعه. الآن طلبة العلم لا يقرؤون في الأدب للأسف. يعني لو تقول له عد لعشرة كتب أدب بيعرف؟ سؤال. 10. يعني هل مثلا طلبة العلم اليوم يحرصون على قراءة عيون الأخبار لابن قتيبة؟ معنى بالأسنة. هل يحرصون على قراءة المصون لابن دريد؟ هل يحرصون على المجتنى كذلك؟ وهل يحرصون على الكامل للمبرد؟ وهل يحرصون على زهر الآداب للحصري، هل يحرصون على الأمالي لأبي علي القالي؟ أه؟ لا يعرفون. هل يحرصون على قراءة في مثلا كتاب الأغاني أبي الفرج الأصفهاني؟ يعني غريب، فتجد أنهم لا يقرؤون لا في كتب الأدب ولا في مثل العقد الفريد ولا يعني الامتاع والمؤانسة مثلا كتاب. لا، أبو حيان حقيقة ساحر، يعني البيان والتبيين ورسائل الجاحظ هذه حقيقة اللي ما قرأها يعني مسكين. كتاب الحيان مثلا، كتاب البصائر الذخائر لأبي حيان حقيقة كتاب يعني لا تمل من القراءة فيه، وهو ليس كبيرا يعني في 9 مجلدات، مؤانسة يعني مجلد، مجلد واحد جزءان في مجلد يعني مجلد. نعم نعم. يعني هذه الكتب يعني كلها تجد يعني فيها لغة، فيها محاضرات الأدباء مثلا للراغب وهكذا، أو من المعاصرين مثلا، من المعاصرين حقيقة أنت تعجب وأنت تقرأ في وحي الرسالة الزيات الزيات، أو تقرأ كتب المنفلوطي يعني العبرات والنظرات إلى غير ذلك، وتقرأ لي مثلا جمهرة من كتب العقاد، وكتب مثلا وحي القلم أو القائدين، أو يعني هذول حقيقة يعني تجد يعني شيء عجيب. أو الشيخ علي الطنطاوي أستاذنا الذي جمع ما تفرق في هؤلاء، يعني أو أحمد أمين كمان يعني، أو غيرهم مليء يعني بيقرأ في الرسالة، ومن كان يكتب فيها يجد شيئا عاليا يستفيد، يستفيد أدب أنه حكمة، وهذا مهم لطالب العلم. أول شيء إذا قويت لغته استفاد، فإنه يرتقي. يعني في كتب تصنع منك، وهذا للأسف الآن مش موجود في طلبة العلم يعني، ولا أدري لما هذا يعني العزوف، العزوف عن مثل هؤلاء. شيء عجيب. والحقيقة القراءة الأدبية حتى القراءة في البحث الأدبي يعني، أو في الكتب القديمة مثل الشرح ديوان الحماسة المرزوقي، هذا فيه يعني علم العربية، وقد شرح مقدمته طاهر بن عاشور صاحب التفسير، شرح تلك المقدمة بشرح عالي. كيف هذا يعني؟ لا أدري لما لا يقرأ طلابنا في هذه الكتب. والغريب أنه معظم العلماء لهم كلام في الأدب، يعني مثلا تجد الصفدي كتاب التراجم كتاب أدب، يعني تقرأ ترجمة وتقرأ أدب. كتب شكيب أرسلان شيء عظمة، يعني تقرأ أدب مع التاريخ، يعني الحلل السندسية يعني تاريخ الأندلس، أنت تقرأ أدب تقرأ تاريخ تعجب وهكذا. يعني على كل حال ينبغي أن يهتم بهذا، ونسأل الله ينفعنا. نقف هنا يا شيخ عبد الله. إن شاء الله شيخ. يا الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا السلام. يعطيك العافية شيخنا. الله يعافيك. الله يعافيك. أهلين شيخ محمد. يا عمي صوت مدرس، أنت كبرت يا عمي. بطلنا نقدر نحكي معك. الله يسلمك دكتور، الله يبارك فيك. يا عمي أنت خلاص. شيخنا إن شاء الله القادم ننهي إن شاء الله شيخنا الدرس القادم. إن شاء الله إن شاء الله نختم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. يا هلا يا هلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا السلام. وعليكم السلام.